Ya Sayyida Rasul yang panggil, ya Ghayatul Qasid wa Shani. قاف حريق على الهجير وحكمه شلت الحبيب حبيبنا خير إنسان قد فحلح لنا العقيل حد وأهيا رمد أعياني Yeah. سيد الرسل يا طاهر عبدك على نبيكم حني دائم بمعروفكم شاكر في كل وقت وأحياني يا سيد الرسل يا طاهر عبدك على بابكم حني صلى عليك العلي القدير يا غاية القصد والشان بركاتك في حضرتك حاضر أنا وصاحبي وخلاني والمكان